وقفنا عند الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل. مناسبة هذا الباب أن الله عز وجل في آية الوضوء ذكر في قراءة وأرجلكم يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقراءة الجمهور وأرجلكم بالفتح، والفتح بيكون معطوف على المغسول والكسر بيكون معطوف على الممسوح. فمعنى ذلك أن هناك وجه أن الرجل تمسح، ولا يكون عند أهل السنة هذا الوجه إلا في المسح على الخفين والجوارب. من أجل ذلك ذكر الفقهاء هذا الباب في أبواب الوضوء وفي آخر أبواب الوضوء. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. اللي هو الخف بيبقى من جلد، الجورب من قماش يعني الشراب المسح عليه. فهناك رخصة في الشرع تسهيلا على المؤمنين، كما ورد غالبا في الشرع إيه أمر التسهيل، أن يمسح المسلم على ما يلبسه على الرجل بشروط، سواء كان خف من جلد أو من صوف. طبعا يدخل فيه الرجل والمرأة في ذلك سواء، لا يختلف فيها الرجل والمرأة. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، اللي خالف كده الشيعة. الشيعة ما بيمسحوش على إيه؟ على الخفين، بيمسحوا على الرجلين، الرجل نفسها بيمسح عليها، ما بيغسلش رجله. فأصبحت هذه المسألة مسألة تميز بين السني والشيعي، لأن الخلاف ليس عقدي فقط، إنما خلاف أيضا في مسائل فقهية. وهو رخصة من الله عز وجل من فوق، كأنه بيمسح على الخف بالضبط، بس وهي عريانة كده، تخفيفا على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه، يعني هو متيقن 100% أنه جائز لكثرة ما ورد عن الصحابة بفعله. 40 صحابي رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، يعني أصبح أمر متواتر. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، حديث صحيح رواه مسلم والبخاري. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء، عشان ما حدش يقول إيه إن آية الوضوء نسخة للمسح على الخفين. كان واحد يقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يمسح الخفين، ولما نزلت آية الوضوء أمرت بغسل الرجل، يبقى مسح الخفين ما ينفعش. قالوا طيب جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول آية المائدة، وهو اللي روى حديث المسح على الخفين، فمعنى ذلك أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمسح الخفين بعد نزول آية الوضوء. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها، حتى لو واحد مش محتاج ممكن يمسح على الشراب بدون حاجة، هو مكسل يقلعه، فدي رخصة وتيسير من الشرع. وخصوصا في البرد، أوقات البرد الإنسان بيجد مشقة في خلعه، فيجوز المسح عليه بشروطه. وكذلك يجوز المسح على الجوارب. يبقى الفرق بين الجورب والخف أن الخف من جلد والجورب من قماش أو صوف، وهو ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها القماش يعني. قال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين 9 من الصحابة، عشان في بعض العلماء بيمنعوا المسح على الشراب، يقول لك الشراب لازم يكون جلد عشان أمسح عليه، ده قول بعض الفقهاء، ولكن الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الشراب والجوربين. قال ابن المنذر: ويروى ذلك عن 9 من الصحابة، عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، والصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف، فكان إجماعا كما ذكر الإمام النووي. قال: اتفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود، بشرط أنه يمكن متابعة المشي فيه، يستطيع المشي فيه. تفسير استطاعة المشي فيه أنه يتابع المشي بلا أدنى أذية، وليس تحمل الصوف المشي عليه. وكذلك يجوز المسح على الجوربين لما ذكر، وهو ما يسمى الآن بالشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليها، والعلة فيهما واحد، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، ويجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما، يعني الشراب. إيه هي الشروط اللي ينفع الراجل يمسح فيها على الشراب أو المرأة؟ هذه الشروط هي 5 شروط. الأول: لبسهما على طهارة، إن قبل ما يلبسه يكون متوضي، ما ينفعش يلبسه على شراب ممسوح عليه. أضرب مثال: واحد قام الصبح توضى وغسل رجله ولبس الشراب، كده اللبس صحيح. الظهر أحدث ومسح على الشراب، العصر خلع الشراب ولبس شراب تاني، ينفع يمسح على الشراب التاني؟ لا. ليه؟ لأن كل شراب يتلبس لازم يكون قبل وضوء، يغسل رجله قبله، ما ينفعش يوالي بين الخفاف أو الشرابات دون أن يغسل قدمه. طب إيه الدليل؟ روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله قبلها، فاشترطوا الفقهاء أن هو لابد أن يكون إيه؟ مغسولة الرجل، فمسح عليهما. تاني شرط: سترهما لمحل الفرض، محل الفرض اللي هو إلى الكعب، لأن هو ده المأمور به في الآية: وأرجلكم إلى الكعبين، فلازم يكون الشراب ساتر لمحل الفرض، يعني وصل للكعب. كان الكلام ده مفيش مشاكل زمان، دلوقتي تجد الشرابات مقصوفة الرقبة ونص رقبة وبرقبة، فما ينفعش الشراب يتمسح عليه طول ما هو تحت الرجل، تحت الكعب. ليه؟ لأن الله عز وجل أمر بغسل الرجل إلى الكعب، والكعب مش مستور فيتغسل، وبقيت الجسم وبقيت الرجل مستورة فتتمسح، والله عز وجل أمر إما بالغسل إما بالمسح، فلا يجمع بين الغسل والمسح. فيقول يبقى شرطه أنه لازم يكون مستوعب لكل الرجل لغاية أول الكعب، يعني لو كان ساتر للكعب مفيش مشاكل. الكعب اللي هو المفصل او البروز اللي هو البروز اللي ما بين المفصل الكعب والقدم، سترهما لمحل الفرض، اي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح. طب فرضنا هو مقطوع، شراب مقطوع، ينفع المسح عليه؟ في ده خلاف بين الفقهاء، والراجح انه ينفع، لان حتى لو شراب مقطوع فهذا القطع لا يخرجه عن مسمى الخف او الشراب، لانه ما زال ساترا لمحل الفرض، وغالبا بتبقى الخروق يسيرة. ثالث شرط: اباحتهما، لا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. واحد سرق شراب ولبسه، فعش يمسح عليه، او لابس شراب حرام انه يلبسه، ينفع الواحد فيه حاجة حرام انه يلبسها شراب الحرير، لان الله عز وجل منع الرجال من لبس الحرير في اي مكان في جسمه، جوانتي، شراب، زعبوط، اي حاجة، فعش لبس الحرير مطلقا للرجال الا ما مزج بغيره. في الملابس احيانا بيبقى في بعض الرسومات حرير، دي معفو عنها. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، يبقى اليسر مرتبط بتقوى الله، كل الرخص مربوطة بطاعة الله عز وجل، أما المعصية لا ترتبط بها رخصة، لأن الله عز وجل لا يرخص لمعصيته، إنما يرخص لتسهيل الطاعة. الرابع: طهارة عينهما، إنه يبقى طاهر ما يبقاش نجس. القماش ليس عليه نجاسة، الشراب يكون طاهر. فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد الحمار. واحد لبس شراب من جلد حمار أو جلد خنزير أو أي جلد من الجلود اللي هي النجسة، يعني التي حكم الشرع بنجاستها أو وقع عليه نجاسة. الشراب واحد بيبول فوقع على شرابه نقطة بول، ده إيه حكمه؟ لابد من إزالة النقطة لأن ده نجاسة فلازم يزيلها. ممكن لو زالها وهو لابس الشراب يمسح، لو خلع الشراب لازم يغسل رجله تاني. هذه أن يكون المسح، خمس شرط، أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليلهن. المدة اللي مسموح بيها للإنسان أنه يمسح على الشراب 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر. 24 ساعة المقيم تتحسب من الساعة كم بالضبط؟ من أول مسحة للشراب وليس من أول لبس الشراب. يعني ممكن تكون لابسه الفجر وتمسح عليه الظهر. أضرب مثال، مثلا واحد بعد الفجر توضى الفجر وصلى وراح شغله ودخل الحمام الساعة 9، جت أذان الظهر راح يتوضى فمسح على الشراب وهو بيتوضى. يبقى هعد اليوم بالليل ال 24 ساعة من امتى؟ من اول الفجر اللي هو الوضوء، ولا من اول الحدث اللي هي الساعة 9، ولا من اول الظهر اللي هو اول المسحة؟ دي فيها خلاف بين العلماء، والراجح من اول الظهر، من اول مسحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال في حديث صفوان بن عسال ان يمسح على الخفين يوما وليلة، يفضل يمسح يوم بالليل. يبقى يبدأ من اول المسح 24 ساعة من اول المسح. لا الساعة، بص، هو مسح قبل الظهر يبقى تاني يوم قبل الظهر، مسح بعد الاذان يبقى تاني يوم بعد الاذان، فهمني؟ يبقى هو معاه لغاية الساعة بالظبط. يعني فرضنا الاذان بيبدأ الساعة 12 وهو 12 وربع مسح الخفين، يبقى احنا معانا لليوم اللي بعده لغاية الساعة 12 وربع، يبقى الساعة 12 هيمسح عليه ويصلي بالظهر كمان، فهمتني؟ يبقى هو بنفس الوقت بتاع الساعة بتاع 24 ساعة بالظبط. لو ما احدث هيفضل بقى، دي مسألة هتيجي تاني، ان هو انتهى الوقت وهو لازال على وضوءه يكمل ولا لازم يتوضى تاني؟ يكمل، طول ما هو ما احدث يكمل لغاية امتى؟ ده ممكن يقعد اكتر من 24 ساعة، لان انتهاء المدة ليس معناها بطلان الوضوء. مسألة هتيجي تاني. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته، إزاي يمسح على الخف. المحل المشروع مسحه هو ظاهر الخف، ظاهره يعني فوق من أعلاه، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه في الوضوء، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، ولا يجزئ مسح أسفله. وصفته كما ورد في حديث المغيرة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى يتوضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين. يبل إيده الاثنين وبعدين يحطهم على صوابع رجليه من فوق الاثنين مع بعض، وبعدين يمسح مسحة واحدة لغاية ما يلاقي نفسه طلع فين لآخر الشراب، مسحة واحدة كده حتى تظهر أربع أصابع على كل ايه؟ على كل قدم. حتى المغيرة شاف اثر الصوابع لانها كانت مبلولة مية، لا لغاية الكعبة بس، الباقي بقى مش مشكلة، ده شراب كورة، ده لا لعيبة الكورة بقى لما تيجي تمسح لغاية الكعبة بس، ما يطلعوش لغاية الركبة، لا مش لازم ينفض، لو نفض ما فيش مشاكل. لا لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيمسح تحت خالص، حتى علي ابن ابي طالب استغرب وقعد يفكر في القصه دي جامد. قال الله، هو انا بمشي بالرجل من تحت ولا من فوق؟ من تحت، فالمفروض التحت هو اللي توسخ، لما اجي امسح عليه امسح من تحت. فاخر ما زهق من التفكير قال ايه؟ لو كان الدين بالرأي لمسح اسفل الخف اولى من اعلاه، لان دي مش بالمزاج. الدين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هتيجي تفكر فيها هي ليها حكمة ربما العقل البشري لم يعرفها، كما الحكم جميع الحكم. واحد في اولى ابتدائي اديته مسألة تفاضل وتكامل بتاع التالتة ثانوي، هيحلها؟ مستحيل، صح؟ هل مش عارف يحلها علشان هي ما تتحلش، ولا ليها حل؟ ليها حل، هو مش عارفه ليه، لان عقليته لسه ما وصلتش لتالتة ثانوي. كذلك الانسان، الله عز وجل جعل ليها حكمة واسرار ربما العقل البشري لو فكر من هنا للسنة الجاية، بدليل ان كل ما يتقدم العلم ونضوج العقل البشري يكتشف بعض هذه الاسرار. المهم دي طريقة المسح. في طريقة تانية انه يمسح الرجل اليمين لوحدها ويرجع يمسح الرجل الشمال لوحدها زي الوضوء بالضبط، دي تنفع ودي تنفع. الايسر يتعمل والاتنين مع بعض، دي دي ودي الاتنين زي بعض. ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن، يعني لو فرضنا واحد مسح من تحت بس مش هينفع، لازم يمسح من فوق، لقول علي بن ابي طالب لو كان دينه بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه ولو جمع بين الاعلى والاسفل صح معكره، يعني السنة انه يمسح الاعلى بس ولا يمسح الاسفل. طب فرضنا واحد لابس شرابين فوق بعض يمسح على انه فيهم، لو هو في الاول خالص لبس الاثنين مع بعض يعتبرهم شراب واحد ويمسح اللي فوق، لو فرضنا واحد لبس الاولاني وبعد كده لبس مسح عليه ولقى الدنيا ساعة لبس فوقيه واحد كمان، يمسح على انه فيهم؟ على اللي تحت، لان اللي بدأ مسح عليه هو اللي يكمل للاخر، خلاص. طب لو العكس بقى، ها يصلي فيه يعني ايه؟ يصلي عادي، انما لما يجي يمسح يمسح على اللي تحت بقى، لان اللي فوق مش ممسوح عليه اصلا ومش ملبوس على طاره كامله. طيب العكس بقى، واحد كانت الدنيا ساقعه فلبس شرابين والجو دفى قلع واحد فيهم وكان مسح اللي فوق، يمسح اللي تحت؟ يمسح اللي تحت، يبقى ينفع تنزل بس ما ينفعش تطلع، يعني لو شرابين وخلعت واحد ينفع، انما لو واحد وتزود عليه كمان واحد لا مش هينفع، خلاص كده. لو واحد هيصلي بالحذاء ممكن يمسح عليهم الاثنين مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه كانوا بيصلوا بالنعل، ما كانواش بيصلوا بالشرابات زينا كده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مره على الشراب والنعل فوق بعض عشان يصلي بيهم. يعني المساله الرابعه مدته، خلاص كده هو خلع جزء من يبقى يصلي لغايه هيمسح الشراب لان هو نزل. مدة المسح الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر، يعني سفر الذي لا يبيح له القصر سفر المعصية، واحد أنشأ سفر من أجل أن يعصي الله فربنا منع منه كل رخص. واحد مثلا رايح يرقص، مسافر عشان يرقص، ولا يحضر حفلة من اللي هي الحفلات اللي المهرجانات اللي احنا بنسمع عنها دي، لا والماتش من المعصية مثلا في المهرجانات بتاعت الناس اللي هي ما بتعرفش تغني دي. فالذي يبيح القصر هو السفر الطاعة يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام وليلين 72 ساعة، اللي هو السفر الطبيعي بقى، الواحد رايح يتنزه، واحد رايح سفر طاعة كده، كل ده يبيح له أن يمسح ثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليلهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. مسألة خامسة، مبطلات المسح. يبطل المسح بما يأتي، إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، جنوب جنابة. لحديث صفوان بن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولليلهن إلا من جنابة. تاني شيء، إذا ظهر بعض محل الفرض أي ظهور بعض القدم بطل المسح، يعني لو واحد فرضنا مسح على الخفين على الشراب وبعدين خلع شراب، خلع واحد او خلعهم الاثنين، هنقول له بطل المسح بس وضوءك زي ما هو تكمل بصلاة لغاية ما تحدث، لو احدثت مش هينفع تلبس الشراب الا بعد وضوء كامل، خلاص، اللي هو ظهور بعض محل الفرض. او فرضنا مثلا واحد بعد ما مسح الخفين وهو قاعد في المسجد في نملة دخلت في شراب فخلع الشراب عشان يدور عليه، نص خلع حتى، المهم الكعب بان، هنقول له خلاص انت ينفع تصلي بك الصلاة ديت، انما لو احدثت لازم تتوضى من جديد. ليه؟ لان اتخلع والمفروض ما يتخلعش، المفروض الشرع اصلا ما يصر له عشان ما يخلعهوش، هو بقى خلعه، فاصبح هو يعني ايه فعل ما لم يرده له الشرع. الثالث، نزع الخفين يبطل المسح، ونزع احد الخفين كنزعهما في قول اكثر اهل العلم، بس لا يبطل الوضوء، خلاص دي مساله مهم، لا يبطل المسح ولا يبطل المسح ولا يبطل الوضوء. الرابع، انقضاء مده المسح، اليوم ال 24 ساعه خلصت، برضه يبطل المسح ولا يبطل الوضوء، لان المسح المؤقت بزمن معين من قبل الشارع فلا تجوز الزياده على المده المقرره لمفهوم احاديث التوقيت. المساله السادسه، ابتداء مده المسح، وتبتدئ مده المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضا لصلاه الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس احدث ولم يتوضا ثم توضا قبل صلاه الظهر، فابتداء المده من طلوع الشمس وقت الحدث، وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضا قبل صلاه الظهر، اي من المسح بعد الحدث، وده الصحيح ان يبدا من المسح بعد الحدث. المثال اللي احنا ضربناه، توضى الفجر الساعه 9 احدث الظهر توضا تاني، يبقى مسح الظهر يبقى تاني يوم الظهر، وده قول الشيخ ابن عثيمين وقول عمر بن الخطاب وقول ابو ثور والاوزاعي ان هو يبدا من المسح. المساله الاخيره، المسح على الجبيره والعمامه وخمر النساء. الشرع ايضا من تسهيله وتيسيره على الناس جعل ممسوحات تانية زي الجبيره، الجبيره اللي هو ايده مكسوره يمسح عليه في الوضوء وفي الغسل، وما يقوم مقامه من الضرورات الطبيه. ساعات في بعض الامراض الطبيب يمنعه من مس الماء، واحد في عنده حرق وحاطط فزلين، شاش فزلين وربطه، قال له ممنوع الماء، فينفع يمسح عليه حتى المسح لو منعه سقط الحكم خالص، يتوضى يغسل ايده التانية ويسيب دي، خلاص دي اعذار اباح الشرع تركها. يبقى الترتيب كالاتي، وجوب الغسل، فان لم يستطع بمنع طبي يمسح، فان منع برضو المسح ايه يتركه، سقط معلوش حكم فيها، دي الجبيرة. والعمامة كذلك ممكن يمسح العمامة بدل رأسه، والنساء خمر النساء ممكن المرأة تمسح على الخمر أو الإشرب وبدل رأسها يعني. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط أو يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها، وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح. في بعض اللزقات الطبية زي مثلا لزقة بتاعت الظهر اللي بتقعد مثلا 3 أيام، دي خلعها في الغسل في مشقة، فيجوز الغسل عليها ان يغتسل هو لابسها، وخصوصا انها تسرب الماء، يعني هي اصلا طبيعتها الخامة اللي هي معمولة منها ان بتنفذ الماء الى ما تحتها، حتى لو لم تنفذ يجوز الاغتسال بيها لما فيها من ضرورة. شراب الدوالي ايضا ياخذ حكم الجبير، ليه بقى؟ لان شراب الدوالي ده ممنوع يخلعه، بيلبسه قبل ما ينام يخلعه، اول ما يوم الصبح يلبسه. شراب الدوالي بقى ده في حكمة صغيرة كده، الصوابع بس اللي باينة وبقيت رجل مدارية، كله من اول الكعب كده، بس انما الصوابع باين والكعب باين، اللي باين تتغسل، لو تقدر تغسله تتغسل والباقي يتمسح. يعني انت لو واحد لابس شراب دوالي وبيتوضى هيغسل صابعه وكعبه لو كعبه باين ويمسح الباقي، بس لما هيمسح بقى يمسح من فوق وتحت، لان ده مش خف، هيمسح من فوق وتحت كلها. لا الكلبوش ما يتمسحش عليه، لا لا الكلبوش لا، العمة بس، لانه هو لو شال الكلبوش ومسح كده وحطه تاني مفيش اي مشاكل، يعني العمة بس لا الكلبوش يا ما. وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، يعني هي محطوطة فعلا لسبب طبي أو عذر، فإن تجاوزت قدر الحاجة لازمه نزع ما زاد على الحاجة، يعني لازم يكون الطبيب حاططها قدها بالضبط. في بعض الأمراض ضعف في العضلة فبيحتاج إلى لزقة بتقوي العضلة ديت لحين العلاج، علاج طبيعي يعني. فدي برضو تاخد حكم اللي يتوضع عليها ويمسح عليها. ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. ده الفرق بقى بين الجبيرة والخف، إن الخف ما يتمسحش عليه في الحدث الأكبر، إنما الجبيرة واحد إيده مكسورة هيغتسل إزاي؟ هنقول له هتربط كيسة في إيدك، لأن في هنا بيبقى فيه، أنت عارف الجبس نوعين، في جبس كده بيبقى فيه قطن من جوه، في جبس اللي هو الجبس الصيني ده، الخفيف ده، لو في من جوه قطن ودخل له مية هيؤذي، وهيؤذي بأذية شديدة، ممكن يعمل تسلخات لأن القطن هيشرب المية ومش هينشف. فبيسده بكيسة ويغتسل كل جسمه، وبعدين في الآخر خالص يخلع الكيسة ويمسح على الجبيرة من فوق ومن تحت. ده بالنسبة للي هو ايه، الجبيرة اللي ايده مكسورة يعني. حتى لو ليس على طهارة يعني، على ارجح الاقوال يعني. وليس للمسح عليها وقت محدد، ممكن يقعد في الجبس 3 شهور يمسح عليه، بل يمسح عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك ان المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه يتلف. لا، يبل ايده مرة واحدة كده ويمسح كده كلها على بعضها كده، مرة واحدة، كله بيلم بعضه ويجيب. وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. والفقهاء أيضا يقولوا لا يجوز المسح على الطوائي، قلنسوة، طوائي النوم، كل العمة بس. وهذا من مفردات الحنبلة، بقية الفقهاء بيمنعوا المسح على العمة. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، خمار اللي هو العمة، والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه. خمار المرأة، المرأة لها أحوال أكثر من الرجل في مسح الشعر الرأس. ممكن تمسح زي الرجل كله الشعر كله من إيه، من أوله إلى آخره، وممكن تمسح مقدم رأسها، لأن كانت عائشة رضي الله عنها لما كانت بتوضى بتمسح إيه القصة دي بس كده. وكانت أم سلمة تمسح الخمار وهي لابسة الطرحة، تقوم جاية مسح عليها كلها. فدي أحوال، وممكن تجمع بين الاثنين، تمسح على النصية وتكمل على الخمار، ده أولى لها من أفضل الأشياء لها بعد المسح الرأس كله. لا الأفضل ليه، إنما لو ما كانتش على وضوء مش مشكلة، لأن بعض النساء أحيانا بيبقوا في المسجد وصعب عليهم إن هم يخلعوا الخمار، فيجوز المسح على الخمار. لا مش لازم، لا ده احتياطي، ده ما مش لازم. ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه. المرأة بقى حط حنة وجاء وقت الصلاة، تعرف الحنة بتطول شوي، فيجي وقت الصلاة فممكن تمسح الحنة عليها يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. كانت أم سلمة تمسح على خمارها كما رواه ابن المنذر. وذكر أيضا ابن المنذر أن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها من تحت الخمار، من تحت الخمار كده تحطه تحت الخمار. طيب المسح على الكمين، مش على الخفين بقى، على الكمين. ساعات النساء بيبقى عندهم ملكة الاجتهاد، احنا اتكلمنا مرة عن الملكة الفقهية، فهي بتبقى مولودة مع النساء طبيعي، فتيجي المرأة بقى تيجي تشمر العباية ما كمها ضيق وما بتعرفش، مش هتعرف تخلع، فتقوم جاية بالمرة ايه مسح على الكمين ومسح على الخمر، وساعات لو لابسه نقاب تمسح النقاب بس كده، كده ما توضتش كده. بالإجماع صلاتها بطلة. ليه؟ لأن المشروع مسحه هو اللي ورد بس، المسح على الخفين والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة. أكتر من كده ما ينفعش. فالفقهاء بدأوا بقى يقولوا الكلام ده فعلا، لأن واضح أن الإمام النووي في المجموع في القرن السابع قال الكلام ده كأن النساء اللي عنده بيعملوه، بيقول لا يجوز المسح على الكمين ولا على طلاء الأظافر مثلا ولا على القفازين، ماشي؟ يبقى المسح لا يتعدى أكثر مما ورد به الشرع. الباب السابع متشالش ازاي؟ لا الستون بيتشال اسلامي اسلامي اسلامي بيتشال برضو بالضوافر، انما الطلاق العادي ده بيتشال بالمنوكير، ده بيتشال بالاسيتون عادي. لا كريم المرأة ما فيش مشاكل. اصطر في فرع في خلعه، لا تجاوز قدر الحاجه ما ينفعش، لازم اللي الدكتور قال له النهارده تخلعه يروح النهارده يخلع عشان الصلاه اللي بعدها مامور بغسل الرجل. لو راح وقال له لا لسه شويه خلاص الا بعذر امتنع ماشي. الباب السابع في الغسل، وده النوع الثاني من الطهاره الحكميه، الطهاره الحكميه الوضوء الغسل التام. والغسل معناه، مسألة الأولى معناه لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله. حكمه، والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. موجبات الغسل، الموجبات اللي هو سبب وجوبه، يعني إيه هي أسباب الجنابة، إمتى لو حصل حاجة من الخمس أشياء اللي قالهم ده يجب عليه الغسل. أول شيء خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا، يعني لو فرضنا واحد مريض وخرج منه المني سيلا مش دفقا، يعني نزل منه دون أن يشعر دون شهوة، فليس فيه غسل. بعض الأمراض بتبقى فيه برد وكده واحتقان في الحصوات المنوية، فبينزل المني غصب عنه دون شهوة، ففي الحالة ديت ليس فيه غسل، يتوضأ فقط. بعد ليه؟ لا دي حاجة دلوقتي. ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لازم يكون في شهوة ليس من مرض يعني. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت أي دفق، المراد به المني، الدفق يعني خرج بشدة بقوة. حاضر ماشي حاضر ماشي. إذا فضخت الماء فاغتسل ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، اللي هو الاحتلام بقى، لأن النائم قد لا يحس به، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. وهذا كله مجمع عليه. النائم حاجة من الاثنين، يرى رؤية في المنام، يرى حلم ويجد منيا يغتسل، تمام، وجد المني في ثوبه ورأى حلم. النوع الثاني وجد حلما ولم يرى منيا، شاف حلم وشعر بالشهوة، قام الصبح ما لقاش مني، لا يغتسل خلاص. الحالة الثالثة وجد منيا ولم يرى حلما، قام الصبح لقى المني ومش فاكر ان هو شاف ايه حلم، ده يغتسل. طب ايه بقى القاعده اللي انا ادور حواليها؟ القاعده هي ان رؤيه المني هي العبره في الاغتسال في اثناء النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت الماء فاغتسلي، لامراه يعني ماشي، او نعم اذا رات الماء، الماء اللي هو المني ماشي. طيب قام وصلى مثلا، ما انا هقول لحضرتك اهو، قام وصلى والعصر كده بيبص لقى فيه مني، يعيد يغتسل ويعيد من آخر نوم نامه. شفنا ممتى أنا أيم مثلا النهاردة الظهر يبقى عيد الظهر، قمت قبل الفجر بعيد الفجر والظهر، آخر نوم نامه يغتسل ويعيد من آخر نوم نامه. لا لا دون قصد مش هيأثم. أي مني مدام تأكد أنه هو مني. طب فرقنا لا وجد بلل ومش عارف ده مني ولا مش مني، شم فيه مفيش، يشوفه ما مش عارف، ليس عليه غسل حتى يتيقن أنه مني. الحالة الثالثة الجماع، والحالة الثانية في الغسل الجماع، تغيب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج وإن لم يحصل إنزال بلا حائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق، لأن ده بلوغ يعني يكون بالغ يعني. الثالث إسلام الكافر ولو مرتدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. وفي العبرة في الحقيقة يعني أن إسلام الكافر إذا كان بالغا فقد مهم أن يكون بالغ، لأن البالغ الكافر البالغ كان جنب لأنه احتلم، لأنه خرج منه مني ولم يغتسل اغتسالا شرعيا، فواجب عليه أن يغتسل. الرابع لا، ما هو لازم يكون إسلام حتى لو استحمى، إن الكافر من شروط صحة الطهارة أنه يبقى إيه مسلم. انقطاع دم الحيض والنفاس، المرأة بقى لما تغتسل من الحيض والنفاس أول ما تجد القصة البيضاء تغتسل. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، والنفاس كالحيض بالإجماع. آخر حاجة الموت، الموت طبعا غير الشهيد، الموت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، قال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. صفة الغسل، للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه، دي صفة الغسل بقى، يغسل يديه ثم يغسل فرجه لأن الفرج في أذى في بني وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوء أهل الصلاة، يبقى يتوضأ وضوء كامل، يغسل إيده ويغسل فرجه وبعدين يتوضأ وضوء يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويكمل وضوء عادي، ثم يأخذ بيده ماء بعد ما يتوضأ ويخلل به شعر رأسه، يجيب مية كده ويحطه فوق رأسه أو يفتح الدش وينزل رأسه تحت الدش كده لغاية ما يتأكد أن المية وصلت لكل فروة رأسه، مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي البشرة، يدخل شعره كده لو شعره كبير، في بعض الشباب كده ايه كبر شعره جابت كده، يوم جاي حاطط صوابعه جوه كده عشان خاطر الشعر ايه يخش المية تحت الشعر، ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات، بعد كده ياخد حثية كده، حث يعني حفنة ماء يحطها على رأسه وبعدين التانية والتالتة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة متفق عليه، بس يبدأ باليمين الأول خلاص. بعد نقولها تاني، اغسل ايده ويغسل فرجه من الأذى وبعدين يتوضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه واخد بالك ويمسح راسه. ممكن بقى ليه خيارين، يا إما يغسل رجله دلوقتي يا إما يغسل رجله إمتى في الآخر خالص، هو مخير بين دي ودي خلاص. وبعد كده ينزل المية على راسه لغاية ما يتأكد أن المية وصلت لغاية فروة راسه ويحث على رأسه ثلاث حسيات، ويبدأ بقى بشقه الأيمن كله لغاية من ورا ومن قدام، وشقه الأيسر بعد كده من ورا ومن قدام، ممكن تحت الدش عادي يعني يفتح الدش كده وينزل تحت واحدة بواحدة. دي الطريقة السنة، دي الطريقة المثلى في الاغتسال. الطريقة التانية الإجزاء، دي بسيطة خالص، هيفتح الدش وينزل تحته بس، بحيث ان المية توصل لكل حتة في جسمه واخد بالك، او يغطس غطس في المية، لا يتمضمض ويستنشق، لا هيملى ميه يفتح الدش وينزل تحت ميه ويتمضمض ويستنشق طبعا لان الميه لازم توصل لكل حته في جسمه وكده طبعا السره والاماكن اللي فيها فيها تجاويف والميه مش هتوصل لها ممكن تستعين بايدك ان يعم بدنه بالماء ابتداء مع النيه لحديث ميمونه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على راسه ثم غسل جسده فاديته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. المنديل اللي هي الفوطه بعد ما خلص جابت له فوطه فمرضاش ياخدها وبدا ينفض الماء على من على جسمه تبريدا يعني. ومثله حديث عائشه رضي الله عنها وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ولا يلزمها ذلك في الغسل من الحيض. هنا نقض الشعر اللي هو فك الضفيرة. واحدة عندها ضفائر وأرادت أن تغتسل، هل يلزم أنها تفك الضفيرة كلها وتغسل شعرها وترجع تاني تربط الضفيرة؟ لا، الشرع أباح لها أنها تنزل رأسها كده تحت الدش تغسله وتغسل الضفائر من بره من غير ما تفكها. لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي ليه ضفائر يعني أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يبقى غسل الحيض وغسل الجنابة الاثنين لا يلزمها فك الضفائر. المسألة الثالثة الأغسال المستحبة اللي هي التي ليس لها موجبات. احنا قلنا في خمس موجبات للغسل، في حاجات تانية بقى يستحب الإنسان أن يغتسل منها زي الاغتسال عند كل جماع، يعني عند كل جماع قبل الصلاة، يعني جامع مرة وأراد أن يجامع مرة أخرى يستحب له أن يغتسل. لحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. حديث حسن. الثاني الغسل للجمعة، يستحب الإنسان أن يغتسل قبل أن يذهب إلى الجمعة. وقته إمتى؟ من بعد الفجر إلى الظهر، أي وقت من هذه الأوقات يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. الاغتسال للعيدين وراح يصلي العيد يعني، ثبت ذلك عن علي وابن عمر وقياسا على الجمعة. والاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. والغسل من غسل الميت، يعني واحد غسل ميت يستحب له أن يغتسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. المسألة الأخيرة الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل، اللي هو ما يحرم على الجنب مزاولته من الأعمال. أول حاجة لا يجوز له المكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، قول تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فمعنى كده أن الجنب ما ينفعش يقعد في المسجد إلا عابر سبيل. عابر سبيل يعني إيه؟ هيعدي. واحد جنب ومعندوش مية في البيت وفي مية في الحمام، فخد الجيركن ودخل عدى في المسجد عشان يروح الحمام إيه؟ يملاه، يجوز له. طب فرضنا بقى واجد لا حلقة علم كده وقالك طب ما يقعد شوي، لا منفعش يقعد. ليه؟ لأن الآية بتقول ولا جنبا، يعني إيه؟ لا يجوز لكم أن تمكثوا في المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا، لو حيمر في المسجد ماشي، إلا في بعض الفقهاء زي الحنابلة قالوا لو توضأ ممكن يعمل كده. لا مينفعش، هنقولها ولا حائض طبعا، دايما الأربعة يمنعون الحائض من المكث في المسجد. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، يعني لو مضطر ان هو يقعد ممكن يتوضأ ويقعد، انما الحائض مينفعش توضأ وتقعد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين. لا يجوز له مس المصحف، مسه بإيده كده لان برضو ايه ممنوع من لا يمسه الا المطهرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر، لازم يكون متوضئ اقل الاحوال. المؤمن طاهر بس طاهر من الايه؟ من النجاسة، وليس طاهرا من الحدث انما هو محدث، فما ينفعش يمسكه كده، انما ممكن يلبس جوانتي ويمسكه بجوانتي أو كيسة سواك، ممكن من موبايل لو معاه قرآن على موبايل ممكن عادي يفر بإيده. ليه؟ لأن الموبايل حائل في فيها سكرينة ويقرأ عادي. يقرأ يقرأ من الموبايل عادي حتى لو جنب أو غير على غير طهارة. وديت الحمد لله فرجة. في بعض الناس بيحبوا يحفظوا في مواصلات ويحفظوا في ويبقى معهم قرآن في كل مكان وما بيبقوش على وضوء، فهو المنقذ في الحاجات دي ايه؟ الموبايل. يطلع الموبايل يقرأ منه، لو على وضوء يطلع المصحف يقرأ منه. الجنب يجوز يحل له قراءة القرآن. لا، الحديث فيها ضعيف، قراءة القرآن الجنب جائزة، هنقولها دلوقتي. لا يجوز له مس المصحف، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. الثالث، لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، ولأن في منع من القراءة حثا على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المنع له من القراءة. مذهب ابن عباس على جواز قراءة القرآن للجنب، وقال ابن خزيمة لو صح هذا الحديث لكان أقصى ما فيه الكراهة. لإيه؟ شوف إيه رأي الحديث كده، كان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلى الجنب، لما كان جنب ما بيقرأش القرآن. طيب ده دليل على الكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمنع أحد أن يقرأ، لو كان الأمر ده كده قال لا تقرأوا القرآن وأنتم جنب، كما قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا تجلسوا في المسجد وأنتم جنب، فلا تقرأوا القرآن وأنتم جنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن ذلك، مع في أحاديث تانية بتقول حديث صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه لما كان جنب كان بيذكر الله، وذكر الله وقراءة القرآن يدخل فيه ذكر الله عز وجل. طيب، ويحرم عليه أيضا الصلاة، طبعا ده حاجة من غير دليل، حرام عليه الصلاة، ولا الطواف بالبيت، كما سبق ذلك عند الكلام على مسألة ما يوجب ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.